باسمك اللهم أدعو في الصباح والمساء، فاستجب لي يا إلهي ولتحقق للرجاء. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. قمر يشدو في الآفاق في الليل وعند الأسحار، قمر يشدو في الآفاق في الليل وعند الأسحار، ويناجي الله الرزاق أن يعصمنا شر النار، ويناجي الله الرزاق أن يعصمنا شر النار. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. يا ربي أنت غني عني وأنا المحتاج، يا ربي أنت غني عني وأنا المحتاج، وقوي أنت وحي منك الرحمة والفرج، وقوي أنت وحي منك الرحمة والفرج. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. يا رب اغفر لي ذنبي واشرح صدري للإيمان، يا رب اغفر لي ذنبي واشرح صدري للإيمان، واستر يا ربي عيبي يا ذا المنة والإحسان، واستر يا ربي عيبي يا ذا المنة والإحسان. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. وانصر يا رب بلادي واحفظها دوما بالخير، وانصر يا رب بلادي واحفظها دوما بالخير، ولتطرد كل معادي لا يأتي إلا بالشر، ولتطرد كل معادي لا يأتي إلا بالشر. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض والسماء. قمر يشدو ويغني ويشع بنور وضياء، سبحانك رب الكون يا خالق الأرض.